تعمل به. أما هذا تسأل عن ليش تسألنا؟ اسأل عن العلم الذي تحتاجه، اسأل عن العلم الذي تحتاجه. بل حتى من الناس من يعلق على بعض السقطات أو الأخطاء الطبيعية التي يقع فيها العالم، وهو من أول الناس نعم بعيدا عن العمل بالعلم أو بعيدا عن الصواب. ذكروا عن الإمام مالك أنه كان يتكلم يوما في درسه فألحن في اللغة العربية، ألحن في اللغة العربية، يعني أنه أخطأ في النحو في كلامه. الإمام مالك يحدث. وكان رجل من أهل المجلس، رجل شريف وعالم بالنحو، يعني أنه يعرف الكلام جيدا فصيح وعارف بقواعد النحو، إلا أنه يلبس ثوب حرير. فلما ألحن الإمام مالك في كلامه وأخرج الكلام العربي في جملة عن قواعد النحو، قام هذا الشريف يقول: أما وجد أبوى هذا الرجل درهمين ينفقانه عليه ليتعلم النحو؟ فهمتم؟ ما وجد أبوى هذا الرجل، يعني أبوى الإمام مالك، درهمين ينفقانه عليه حتى يتعلم النحو. فسمعها الإمام مالك، سمعها الإمام مالك ورأى أنه يلبس ثوب حرير، قال: يعمد أحدكم إلى تتبع لحننا في الكلام وهو يلحن في العمل. إذا كان لحني في القول فأنت لحنك في العمل، إذا كان خطأي أنا في الكلام فإنك أخطأت في العمل. تطالب الناس بتقويم لسانهم وأنت لا تعرف حكم ما يجب أن تلبسه وما يجب أن تجتنبه من اللباس، يعني كأنه قال: اذهب صلح نفسك، نعم، واترك الحرير عنك هذا، وبعدين تعال تتكلم في النحو أو في الفقه. هذا بعض الناس هكذا دأبه، تجده يتتبع مثل هذه الأشياء، وفي جانب العبادة إيش بعيد، وعنده دراية بهذا الشيء وهو بعيد، وهو بعيد. فإياك أن تسلك هذا المسلك، إياك أن تسلك هذا المسلك. أن تشغل نفسك بغير المهم وتعرض عن العمل بما ينفعك في دينك ودنياك. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به، العمل به. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما مثل الذي يخالف قوله عمله كالذي يوبخ نفسه. صحيح، الذي يخالف قوله عمله يقول شيء وعمله يخالف، كأنه يوبخ نفسه، كأنه يوبخ نفسه. وكان من السلف من لا يأمر الناس بشيء إلا إذا كان هو قائما به، يتحرى أن لا يأمر الناس بشيء وهو لا يفعله، يسكت. فقد تجد الواحد منهم لا يأمر بكثير قيام ليل، لأنه قليل القيام، بسبب إيش؟ انشغال بالعلم أو بالغزو أو ما أشبه ذلك. فهمت؟ لكن بعض الأحيان قد نقول إنه يجوز أن يؤمر بالشيء ولا يأتيه الإنسان، ليس كل ما يأمر به الإنسان يجب عليه القيام به. فمثلا لو أن إمام المسجد دعا الناس فقال لهم: أيها الناس، إن فلان قد توفي ولا بد من تجهيزه وتشييعه وغسله ودفنه، هل يجب عليه أن يذهب هو أم أنه يكفيه أن يخبر؟ يكفيه أن يخبر، هو الآن عنده منصبه وعنده وظيفته، ها؟ وربما يكون منشغل بالتدريس، بإمامة الناس، نعم؟ لا نقول له اذهب أنت الآن، ليش أنت قلت ما تذهب؟ هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سقط رجل من على راحلته في عرفة قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، أصدر الأمر. ومن يؤم الناس يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يأمر الإنسان بالشيء ولا وليس بالواجب إتيانه أو فعله في بعض الأحوال، مثل لو كان الإمام فقيرا وأمر الناس بالزكاة، إيش نقول؟ أو يأمر الناس بالحج وهو لا يستطيع أن يحج، هل نقول لا تأمر بالحج حتى تحج؟ لا، لأن هذا سوف يترك العمل عن عجز لا عن قدرة، عن عجز إما مادي وإما وظيفي أو ما أشبه ذلك من الأسباب، أو ما أشبه ذلك من الأسباب. فلو هو كان مثلا ممن يقضي الليل الطويل في المذاكرة ومدارسة العلم ورغب الناس في قيام الليل، هل يعاب عليه؟ ها؟ ولا يعاب عليه؟ لا يعاب عليه. لماذا؟ نقول ما دام أنه يحيي ليله بعبادة وهي عبادة أعظم في الحقيقة من نوافل العبادات كما هو معروف ومقرر، فنقول هو مشتغل بفضيلة من فضائل الأعمال. أم من يذهب يأمر الناس لهم قوموا الليل، قيام الليل فيه كذا وكذا من الأحاديث، فيه كذا وكذا من الآيات، ويأتي هو أول الناس إذا عاد إلى بيته يغط في النوم حتى الفجر، يعني لا هذا ولا هذا. هذا شو نقول؟ هذا لا ينبغي. لكن هذا من القسم الأول والقسم الثاني، هذا من القسم الثاني ليس من القسم الأول. وبعض الناس يلتبس عليه الأمر، يعني يخلط بين القسمين، وليس الأمر كذلك، بل لا بد من التفصيل. لكنه مذموم لا شك، مذموم. يعني يأمر الناس مثلا بالسنن الرواتب وهو إيش؟ لا يعمل بها. أو مثلا يعلم فضل صلاة الجماعة ووجوبها وهو أول الناس تاركا لها. حتى سمعت بعض من انشغل بالتحقيق اليوم، تحقيق الكتب، والتحقيق هذا جديد، صار الناس عندهم عناية بالحديث الصحيح وتنقيح الأسفار والمجلدات، فظهر ما يسمى بالتحقيق والتخريج، وصار لا يقبل على الكتاب الذي إذا كان مخرج الأحاديث محقق كذلك، فاضطرت دور النشر، دور نشر الكتب إلى هذا العمل. فطلبت من بعض الناس، سواء كان من طلبة العلم أو من محبي العلم أو من هو متفرغ، تجد بعض الأحيان إنسان ما هو متخصص أصلا في العلم، بتحقيق هذا الكتاب، ويبرم الصفقة بينه وبين دار النشر، مثلا دار المعارف، دار كذا، دار القلم، فهمت؟ مثلا تريد كتاب، شو الكتاب؟ عندنا كتاب مثلا مخطوطه القديم كذا وكذا ولكنه غير محقق، ما سبق أن حقق، مثل كتاب ما أدري أنا، كتاب قواعد ابن رجب مثلا، كتاب الفروع لابن مفلح، الموطأ، كتاب من كتب العلماء في أي فن من الفنون، فيحققه هذا الرجل. بعض هؤلاء ليس كلهم أخبرونا أنهم يعكفون على تحقيق الكتب 24 ساعة. ليش؟ صفقة. فهو يريد أن يكمل هذا الكتاب في ظرف وجيز، ربما يكون عقد بينه بارد من دار النشر سينتهي عن قريب، فتجده إيش؟ يقضي وقته أيامه ولياليه من أجل أن يربح هذا المال، إما للزواج ولا القضاء الأغراض ولا لسداد الدين، وهو قد حقق الأحاديث ومر عليها وقرأها، ومن ضمنها إيش؟ وجوب إتيان المسجد لصلاة الجماعة، وجوب فعل كذا أو النهي عن فعل كذا، فهو حقق الأحاديث ومر عليها وقرأها، لكنه من أول الناس إيش؟ إخلالا وتركا. حتى كان كثير من المحدثين ندم على تتبع كثرة الطرق في البلاد، وكان يبكي يقول: لقد شغلنا أنفسنا بالتتبع كثيرا، يا ليتنا شغلناها بالعمل. ولكن لأنهم سافروا وقطعوا الفيافي والقفار في البحث، فبعضهم ندم وقال: إننا كنا نستكثر، نخشى أن يصدق فينا قوله تعالى: هلاكم التكاثر. الله أكبر، هم يخشون على أنفسهم من أن يصدق فيهم قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، وهم كانوا يستكثرون من جمع الحديث، ونحن أهل الدنيا ولا نخشى على أنفسنا من دلالة الآية. لكنهم قالوا ذلك من باب شدة الخوف والخشية، ولعمر الله ما قاموا به لا شك أنه في إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتهم لا يقال أنهم تركوا الأعمال، بل سفرهم وخروجهم من بلادهم وتعرضهم للمخاطر وتركهم لأولادهم وأزواجهم وأوطانهم في سبيل جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها حسنة لا يجوز بحال غمرها، ولا يجوز بحال أن يتغافل عنها، لأنه لولا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء الذين جمعوا وحفظوا وسافروا ودونوا كيف يصل إلينا الدين؟ كيف يصل إلينا الدين؟ كيف نعرف الحلال من الحرام؟ وكيف نعرف السنة من البدعة؟ لكنا في الظلمات حقيقة. فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. فإذا قرأتم مثل هذا عن بعض المحدثين لا تظنوا بهم سوءا، لا تقولوا خلاص هؤلاء، انظر النتيجة، هؤلاء أعلم منا، تمنوا العمل، تمنوا إيش؟ أن يعملوا. لأن يعني الأصل لا نقول أترك العلم، لأن بعض الناس ربما يقول أنا سأترك العلم خشية أن لا تقام عليه الحجة. بعض الناس يقول أنا أريد أن لا أعرف، أحسن ما تحدثنيش، أحسن يبقى هكذا، لأن لو عرفت صار واجب علي. هذا مدخل آخر تكلم عنه من الجوزي في تلبيس إبليس، والبعض الناس هذا دأبه، وهذا خطير أيضا. تعلم واعمل، لكن أن تعرض عن الاثنين هذه مشكلة، لأنه الآن إذا ترك العلم سوف يعرض عن العلم والعمل، صحيح؟ إذ لا عمل بلا علم، فهو إذا ترك العلم فإنه لن يعمل، لأنه ليس عنده علم بهذا الشيء. فظن هذا المسكين أنه نجا لكنه ازداد هلاكا، ظن أنه نجا لا، بماذا؟ ظن أنه نجا لأن الحجة لم تقم عليه، إذ أنه لم يعلم حكم المسألة، هكذا ظن. لكن الحجة ما زالت قائمة عليك من أي وجه؟ أنك سوف لن تعمل، يعني ترك العمل موجود فيه في حكلت الحالين، صح؟ يعني البليتان إما هي بلية في كلا الحالين، وهي ترك العمل، ترك العمل في صورة ما لو ترك العلم، كم من بلية في حقه؟ بليتان، بلية إيش؟ ترك العمل وترك العلم، وقد يكون ترك العلم الحامل عليه الإعراض عن الدين، وهذا أخطر. فالإنسان يتعلم ويعمل. والصحابة كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها ويعلموا معناها ثم يعملوا بها، وهكذا يبني الإنسان علمه شيئا فشيئا حتى يصير من أهل العلم العاملين، حتى يصير من أهل العلم العاملين. الساعة الآن نقف على هذا. آمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أين توقفنا؟ تحلي بالعمل. تكلمنا عن مسألة العمل بالعلم. خفف. نعم. ما نهينا؟ العمل بالعلم بينا أهميته وقلنا أنه المقصود، قد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة لأنه ما شرع طلب العلم إلا للعمل، فالعمل بالمعلوم، نعم العمل بالمعلوم هو ثمرة العلم، كما قال بعض الحكماء، دلت على ذلك آيات، من ذلك مثلا، وهي آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال بعض المفسرين: والذين جاهدوا فينا هم الذين عملوا بما علموا فهداهم الله تعالى إلى ما لا يعلمون، وهذا مصداقا أو موافق أيضا لقول من قال: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وكذلك قوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه، جاء في تفسير قتادة رحمه الله أنه كان يعمل بعلمه، أنه كان يعمل بعلمه. إذن هذا هو المقصود، المقصود من العلم إيش؟ العمل به. وعلى هذا درج أهل العلم، فضربوا أروع الأمثلة في ذلك. ولذلك قال الثوري رحمه الله: إن العلماء، قال سهل بن عبد الله التستري مثلا رحمة الله عليه، يقول: الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا العاملون بعلمهم. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: العلماء إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. نعيدها؟ طيب. يقول سفيان رحمه الله، هو إذا ركزت في معناها تحفظها بسرعة، يقول: العلماء إذا علموا إيش؟ عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. من الإخلاص، من الإخلاص. فلننظر لهذا الكلام. حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه عن المسألة ماذا قال؟ قال: والله لا أرزق بعدك أحدا أبدا، يعني لا أسأل أحدا بعدك أبدا العطاء. ذكر الحفاظ وأهل السير أنه كان ولي الأمر يرسل إليه بالعطية من بيت مال المسلمين ولا يقبلها، وينادي ولي الأمر يقول: أيها الناس أشهدكم أن هذا عطاء حكيم بن حزام وإنه رده علي. حتى في أحلك المواطن، حتى في أحلك المواطن، فإن العلم العمل بالعلم لا ينبغي تركه. ولذلك ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أذكار النوم، نعم، قال: والله ما تركتها حتى في معركة صفين، وهذه معركة معروفة، فالحال حال ملاقات عدو وفتنة، ومع ذلك لم يترك هذا النوع من الأذكار. وابن عمر أيضا في قصته المشهورة حينما علم بأن من تبع الجنازة، من شهدها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، عاد بما بأي شيء؟ بقراطين. قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وظل رضي الله عنه ورحمه الله يتبع كل جنازة. ولكن هذا لا تأخذ هكذا لظاهره، لتتبع الجنازة وتترك حلق العلم. ابن عمر كان عالما، نعم. إذن هذه بعض النماذج من إيش؟ من العمل بالعلم، من العمل بالعلم. واعلم أن العمل بالعلم له ثمرات، له ثمرات. أول ثمرة أن الله سبحانه وتعالى يورثك علما آخر، علما آخر. ثانيا أن من ثمرات العمل بالعلم أن الله تعالى يوفقك للعلم المفيد، للعلم المفيد، لأنه في علم مفيد وفي علم غير مفيد. وهذا هو الذي نص عليه إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه في ما مفاده أن من عمل بما علم ورثه الله عز وجل علما ينفعه، علما مفيدا. ومن ثمرات العمل بالعلم حفظه. قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. سبحان الله. ومن ثمرات العمل بالعلم أنه أيضا يكسر الطغيان، لأن العلم يكسب الإنسان طغيانا وفخرا، وهذا هو الذي أشار إليه بعض السلف حينما قال في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. أما طغيان العلم فذهابه بالعبادة يعني بالعمل به، وطغيان المال بالزهد فيه، بالزهد فيه. ومن ثمرات العمل بالعلم أيضا كما نص على ذلك مالك بن دينار رحمه الله التواضع، لأن الذي يعلم ولا يعمل يكون عنده تكبر وفخر، نعم، فإذا عمل بعلمه تواضع وكسر هذا الشعور الذي ينتابه من جراء العلم. ومن ثمرات العلم العمل بالعلم أيضا التأثير في قلوب الناس إذا علم الإنسان، وهذا صحيح. ولذلك تجد ربما إنسانا قليل العلم أو علمه ليس بكثير، لكن الله نفع بعلمه أكثر من ذاك الذي يملك الشهادات الكثيرة. ولذا قال زياد بن أبي سفيان رحمه الله تعالى، قال إن الذي يعمل بعلمه إذا تكلم خرج قوله من القلب إلى القلب، أما الذي لا يعمل بعلمه إذا تكلم فإن كلامه من اللسان لا يجاوز الآذان، من اللسان لا يجاوز الآذان. وقال ابن المعتز رحمه الله علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن الصادق في العمل به. ومن ثمرات العلم أيضا أو ثمرات العمل بالعلم ما نص عليه ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهذه مسألة مهمة جدا فانتبهوا لها، قال إن من أعظم ثمرات العمل بالعلم أن يفهم الإنسان معناه على الوجه الصحيح. وهذه سنضرب لها مثالا، بعض الأحيان تحفظ الآية وتحفظ الحديث لكن لا يتبين لك معناه كما ينبغي إلا إذا عملت به. ولنضرب لذلك مثالا، الصحابة رضي الله عنهم كلهم يحفظون إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يحفظونها ولا ما يحفظونها؟ متى عقلوها وفهموها فهما دقيقا صحيحا؟ متى؟ حينما قرئت عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا عملت بما علمت تبين لك المعنى الصحيح. هذه أهم ثمرات العمل بالعلم. ولما كان الأمر يسيرا، لما كان الأمر عسيرا في الحقيقة إلا على من يسره الله عليه، فإننا نحتاج في هذا المقام أن نذكر الوسائل أو أهم الوسائل، ليس كلها، أهم الوسائل التي بها تكون عاملا بعلمك، فإن ثمة وسائل لا بد من ذكرها. أهم تلك الوسائل الإخلاص لله سبحانه، إخلاص النية لله. إذا أخلص الإنسان في طلبه للعلم فإن الله سيوفقه للعمل. ولذلك قال بعض السلف كلمة جميلة جدا، وهذه وددت أن تكون وصية لكل مريد للرحلة، يقول من خرج يطلب العلم للعلم فإنه لا يوفق، ومن خرج يطلب العلم للعمل فإن الله يوفقه. ما أدري هل الكلام واضح ولا؟ يخرج يطلب العلم للعلم، وأظن أن حال أغلب الشباب هذا هو، يخرج يطلب العلم لأي شيء؟ للعلم، لا يخرج يطلب العلم للعمل، هذا الشيء. إذن أولا إخلاص النية لله عز وجل، ثانيا تستعين في العمل بالعلم بالله تعالى، وذلك بدعائه. فأنت مثلا تريد أن تحفظ شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل أن يوفقك للعمل، تقول اللهم علمني السورة الفلانية أو الحديث الفلاني واجعلني عاملا به. دائما في سجودك هكذا تقول، تفهم ولا ما تفهم؟ في سجودك قل اللهم حفظني كتابك واجعلني من العاملين به إيمانا واحتسابا. تمر من سورة إلى سورة هكذا تقول اللهم إني بدأت في السورة الفلانية فوفقني ويسرني لحفظها والعمل بها إيمانا واحتسابا. وهكذا الحديث نفس الشيء، كل شيء هكذا تدعو الله تعالى أن يعينك على العمل به، ما تدعو إلا على الحفظ. ولذلك ذكروا عن أبي بكر ابن العربي رحمة الله عليه القاضي المعروف المالكي صاحب كتاب العواصم من القواصم وصاحب كتاب أحكام القرآن وهو إمام من أئمة المالكية، ذكر أنه كان مقيما بالمسجد الحرام في ما يزيد عن السنة 80 بعد 400 أو 400 وشيء، المهم أنه كان مقيما، قال كنت أشرب زمزم وكنت أنويه للعمل للعلم والإيمان، ففتح الله عز وجل علي مقدارا من العلم والإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول زمزم لما شرب له، فأنت إذا شربت زمزم ونويته لشيء فإن الله يعطيك سؤلك، فكان يشربه مدة لأي شيء؟ للعلم والإيمان، للعلم والإيمان. يقول ففتح الله علي ما فتح من العلم والإيمان، لكنني اليوم أتمنى أن أكون قد شربته للعمل. وهذا إمام يقول هذا الكلام، لا شك أنه يقوله من باب التواضع والحث على أي شيء، الحث على العمل بالعلم، وأن يكون هذا هو المقصود، أن يكون هذا هو المقصود. ومن ما يعينك أيضا على إيش؟ العمل بالعلم، العمل بالعلم شغل الفراغ، تشغل فراغك بالعلم بالعمل. حتى ذكر بعضهم، قيل الأعمش أنه سمع أناسا يذكرون شريحا القاضي المعروف، خرج يوما من المحكمة فرأى أناسا يتجولون ويتروحون، فقال ما هذا؟ قالوا يوم عطلة، يوم فراغ. قال والله ما بهذا أمر الفارغ، ما بهذا أمر الفارغ. فالفراغ قد يعينك على العمل بماذا؟ بأي شيء؟ بالعلم. ومن مما يعين أيضا أن الإنسان إذا تعلم عليه أن يحدث عملا إذا كان موافقا للسنة، كما نص على ذلك أبو قلابة رحمه الله، قال إذا تعلم الإنسان مسألة من العلم فليحدث لها عملا، ومراده ماذا؟ مراده أن يكون العمل مبنيا على الأدلة الصحيحة، ما هو هكذا تحدث عمل لكل ما تقرأه، فهمت؟ ومما يعين أيضا على العمل بالعلم القراءة في سير العلماء العاملين، القراءة في سير العلماء العاملين. وكم نتتبع التراجم ونقرأ التراجم في أوقات الفراغ ترويحا عن النفس، وربما شحذ للهمة، لا لشيء إلا لنرى كيف حصلوا وكيف حفظوا وكيف جمعوا وكيف صنفوا، دون أن يأتي فينا هذا الإحساس بأنهم كيف كانوا يعملون. فأنت إذا قرأت في سير السلف من الأئمة الأربعة ومن بعدهم كيف عملوا بعلمهم، لا شك أن هذا يدفعك لأي شيء، يدفعك للعمل بالعلم. ومما يعين أيضا على العمل بالعلم مسألة مهمة ومحذور ينبغي أن تحذر منها، وهو ألا تطلب كمال العلم لتعمل به. بعض الطلبة هذا يحس به، يقول أنا سأعمل إن شاء الله، الأيام أمامي، الشيخوخ أمامي، إذا صرت عالم سأعمل بكل ما عملت، فيذهب يتطلب الكمال حتى يخرج من الدنيا وعمله قليل، وهذه آفة ومدخل من مداخل الشيطان. بل لابد كلما علمت بحكم اعمل به إن كان لك قدرة. مثال ذلك، أنت الآن تعلمت فضل السنن الرواتب، أجب هل تترك سنن الرواتب؟ ها؟ لا. تعلمت مثلا فضل قيام الليل وحكمه وكيفيته وعندك قدرة على القيام، قم الليل. ولذلك لا يصلح لطالب العلم أن يكون من أضعف الناس في العبادة، بالعكس. ولذلك نقول إن من أهم، وهذه يمكن أن تجعلها من ثمرات العلم، أنك إذا دعوت بعلمك أثرت في الناس، يعني إذا دعوت بعملك المبني على العلم الصحيح أثرت في الناس أكثر. الصحابة كانوا يرمقون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في عمله، والتابعون كانوا يرمقون من الصحابة أيضا في ذلك. أنت الآن تعلمت، إلى متى ستبقى تتهاون بهذه الرواتب؟ أو يكون صلاتك للفجر، ما أدري كيف صلاتك للوتر مثلا توتر بركعة، لعل الشيطان يزين لك يقول أنت ما شاء الله أنت كنت من المجاهدين طلب العلم كالجهاد وكذا، يدخل للإنسان من هذه المداخل، وأنت عندك فضل عند رب العالمين والملائكة تذلل لك، ما في مشكلة، أقل وتر ركعة أوتر بركعة وانتهى. نقول هي مجزئة لكنها نقص، نقص عليك أن تعمل بعلمك. كلما قدرت على العمل بالعلم كلما كان هذا هو المطلوب. تعلمنا مثلا فضل المسجد وما جاء فيه، ما يصلح لطالب العلم أيضا أن يكون من أول الناس تهاونا بنظافة المسجد، وهذا شيء مهم، وإلا ليش نتعلم؟ الطالب العلم يجلس في مكان في المسجد ربما يستعمل منديل ويلقيه يتمخط به ويجعله في يتركه في مكانه يذهب، أو ينزع مثلا جواربه متسخة، أو مثلا يرى شيئا المسجد يرى يحتاج إلى نظافة لا ينظف إذا لم يكن هناك قيم على المسجد. أولى الناس بالعمل بهذا كله طلبة العلم، لأن الناس ينظرون إليكم وإلينا جميعا نظرة أخرى، الناس ينظرون إلى مدعي العلم أو أهل العلم طلبة كانوا أم علماء، ينظرون إليهم نظرة الانتقاد دائما، هكذا الإنسان ينظرون إلينا نظرة انتقاد دائما، ينظرون على وجه تتبع السقطة والزل، ها شوف هذا هو العلم. ولذلك ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال إن من أعظم آفات، قال ما صد كثيرا من الناس عن طلب العلم إلا ترك أهل العلم العمل به. ذكرناه هذه، ذكرناه في درس ماضي، ما صد كثيرا من الناس العمل الإقبال العلم إلا إيش؟ ترك أهل العلم العمل به. إيش يقولون؟ يقول أنا ماذا سأنتفع بهذا العلم؟ هننظر هننظر هذه طلبة علم هذا، وهذا الناس يقولون قد لا يواجهونكم به لكنهم فيما بينهم يتكلمون، تقرأ ذلك حتى على صفحات وجوههم، تقرأ ذلك حتى لنظراتهم لطلب طلبة العلم. لا ينبغي أن نكون هكذا. ثم إن إذا عملت بهذا مثلا في المسجد ونظافته والقيام عليه، وفيه تقديس لبيت الله وتعظيم لهذا البيت وإجلال لله سبحانه وتعالى. أما إذا صرت قل أنا طالب علم وأنا كذا وأنا من المقربين المعلم وأنا قال أنا من أهل الحلقة وما هذا ليس شغلي، الشغل من هو أدنى مني، هذا لا يصلح، لا يصلح. الرسول عليه الصلاة والسلام تولى بنفسه في بنائه لمسجده إعانة من الصحابة في غزوة الخندق، تولى بنفسه الحفر مع الصحابة، وهكذا. فالعمل بالعلم يفيد، يفيد يفيد ماذا؟ يفيد أنه يؤثر في الناس ويبارك الله سبحانه وتعالى في علم هذا العبد. آخر شيء ذكرناه مما يعين، ها؟ لا تطلب الكمال والنهاية، ما فيه نهاية متى ستعمل، وهذا قد يسوف الشيطان يسوف للإنسان، سوف تصلح سوف تعلم سوف كذا، لا ما زالك علم المصطلح حتى تعلم، حتى تعلم المواريث، حتى تعلم كذا، حتى تعلم كذا، حتى تخرج من الدنيا وانت ما عمل شيء. وإذ بهذا العلم عبارة عن سطور سطرت بها دفاتر هم مطوية عندك، إذن ما الفائدة من العلم؟ ما في فائدة. إذا كنا نطلب العلم ولا نعمل به ولا يرى ذلك على سمتنا وهدينا وعبادتنا، والله لا خير فيه ولا بارك الله فيه ولا أتى الله بعلم لا ينفع صاحبه. ففرق بين العلم النافع والعلم غير النافع، لأن إما علم نافع وإما علم ضار، احنا قلنا أنه لا درجة بين الدرجتين، المسألة ليست هينة، المسألة ليست هينة. هذه لعلها إن شاء الله تكون أهم إيش؟ أهم الوسائل التي تعينك على العمل بالعلم، ثم كذلك أن تذكر تذكر العاقبة الوخيمة التي تلحق بمن يترك العمل بالعلم، كالذين تسعر بهم النار يوم القيامة، كالحامل للقرآن والمعلم للعلم. نعم، هذا كله إذا ذكرت أحوال هؤلاء سوف يبعثك على العمل بالعلم. قال بعض السلف نظر لشخص يكثر التعجب في الحلقة، في حلقة العلم، يعني كل ما يسمع شيء يقول سبحان الله ما شاء الله سبحان الله، فنظر إليه قال نفعنا الله وإياكم يا أخانا بما علمنا ولم يجعل حظنا منه السماع والتعجب. نفعنا الله وإياكم بماذا؟ بما سمعنا وبالعلم، ولا جعل حظنا منه السماع وإيش؟ والتعجب. المسألة ليست مسألة سماع وحضور وكتابة، بل هي تحول من دياجير الظلمات والعمل بغير علم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم. هذه أهم المسائل إن شاء الله تكون نافعة لي ولكم ولبقية إخواننا فيما يتعلق بمسألة العمل بالعلم، فقد أطنبنا فيها للحاجة، لأنها قضية قد غفل عنها. صحيح أم لا؟ وذلك تجد أيضا هذه قد تكون من الوسائل الانشغال بالعلم النافع، يعني بالعلم الذي تحتاجه أنت. العلم الذي لا تحتاجه في العمل هذا سوف تقضي فيه عمرك ولن تستطيع أن تعمل به. صحيح أم لا؟ مثل علم الرجال والجرح والتعديل وهذه الأشياء، وعلم القراءات، كل هذا العمل به بعيد أم لا؟ بعيد. أو التبحر في علم النحو مثلا، التبحر في علم النحو أو في علوم البلاغة أو في علوم الآلة، كل هذه علوم جيدة ويحتاجها الطالب، لكن أنت أن يتبحر فيها ويجعلها مقصدا له هذه لا تدله على عمل، هي إنما هي وسائل وعلوم آلة يتمكن بها من معرفة العلوم الأساسية، وهي العلوم كعلم التوحيد وفقه الكتاب والسنة. نقف على هذا لنشرح بقية الأشياء. ما أدري متى سينتهي الكتاب هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاة وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه حلية طالب العلم الفصل السادس التحلي بالعمل، من علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من الأمر، تساءل تساءل عن نفسك مع نفسك، نعم، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل، أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهروب من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكركم ليس الصحيح مع ذكرهم مع ذكر نعم لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام عن مسألة العمل بالعلم ووسائل وثمرات ذلك، ووسائل العمل أو أهم الوسائل التي تعينك على العمل بالعلم أخذناها أمس، أنهينا. إذن اجعل هذا نصب عينيك، واجعل طلبك للعلم تحويل هذا العلم إلى واقع مشاهد منظور، ولا تغتر بما تسمع من هؤلاء الشباب الذين يكذبون على أنفسهم ويكذبون على الناس ويدعون أنهم يحبون العلم وطلب العلم لا لشيء إلا للمباهات في الغالب إلا ما رحم الله تعالى. لأن هؤلاء إذا نظر الإنسان إلى انصرافهم للعلم وقارن بين انصرافهم للعلم وعملهم يجد أن هذا أكبر دليل على عدم إخلاصهم في الطلب. هذا صحيح أم لا؟ تجد أنهم عندهم حب للاطلاع والسماع والتعلم لكن أعمالهم تخالف أقوالهم، وهذا يدل على عدم الإخلاص. أما إذا رأيت شخصا يقبل على العلم ولا يخالف قوله عمله، فإذا تعلم شيئا طبقه وعمل به، نعم، فزكاه العلم، زكى نفسه وطهر قلبه وأصلح عبادته وأصلح هيئته وسمته، فاعلم أن هذا إنسان، أن هذا الإنسان أراد الله به خير وأن علمه سيكون نافعا بإذن الله. فكم هم المستكثرون في الطلب ولكن أعمالهم تشهد على كذبهم، وكذبهم هذا في الحقيقة هو على أنفسهم، ولذلك لن يحصلوا كثير علم وعلمهم لن يكون نافعا. فالعمل العمل بالعلم. ومسألة أخرى متعلقة بهذا الموضوع وهي مهمة جدا، مسألة المخالطة. إن من أعظم الوسائل التي تعينك على العمل بالعلم مخالطة العاملين، فإذا خالطت رفقة صالحة تعمل بعلمها زادك ذلك حثا على العمل بالعلم. لا تفرط في نوافل، لا تستهين بمستحبات، لا تستهين بترك مكروهات، تجد عندهم سمتا جيدا في العبادة، حافظون على الواجبات، ينأون بأنفسهم على المحرمات، نعم، أخلاقهم حسنة، عندهم لين في الخطاب، عندهم بشاشة في الوجوه. إذا رأيت قوما مثل هؤلاء وهم على الهدي الصحيح، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة، فالزمهم ولتكن رفقتك مثل هؤلاء. وإياك إياك من مخالطة أهل الجدل العقيم الذين لا يعرفون إلا الجدال وقضاء الأوقات وتقطيع الساعات في جرح وتعديل وتفسيق وتبديع وفي خفض ورفع لعباد الله عز وجل، وهم بعيدون عن العلم، فهم لا العلم جمعوا ولا أنفسهم طهروا وزكوا ولا الإسلام نصروا ولا الكفر كسروا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن هؤلاء ابتعد عنهم، لأنك إذا نظرت إلى أعمالهم تجدها بعيدة عن السمت النبوي الكريم، ولم يأخذوا من الهدي النبوي إلا مجرد مظاهر قد لا يشرع التأسي به فيها. واحد يلبس إزار والآخر يربط شعره إلى الوراء ويظنون أن هذا هو العمل بالعلم أو العمل بالسنة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وهؤلاء إذا أرادوا الاستنان والعمل نقول تقومون الليل مثله عليه الصلاة والسلام، ها هنا الاتباع، تصومون النهار مثله، ها هنا الاتباع، كيف تخاطبون الناس، كيف تعاملون الناس، ما هي أخلاقكم؟ طيب، إذن أولا المؤلف يقول تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. أن تسأل نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. إذن العلم النافع أفادنا أن له علامات، وأنت الآن ستجعل هذا ميزانا لك في معرفتي وبياني أن علمك نافع أم ضار، لأنه سبق لنا أن القسمة على إيش؟ أجيبوا جماعة، القسمة على شيئين ولا أكثر من شيئين، يعني إما علم نافع وإما علم ضار، ما فيه وسط، لا يوجد وسط بينهما. فهناك علامات بارزة تدل على العلم النافع عند الإنسان. أولا العمل به، فإذا رأيت إنسانا يقول ولا يفعل يخالف قوله عمله، فاعلم أن علمه أو أن هذه من أبرز العلامات على أن علمه ليس بنافع. الثاني كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، كراهية التزكية والمدح، يعني ينبغي للإنسان أن يكره التزكية ويبتعد عنها. فإذا ألفيته يفرح بالتزكية فاعلم أن إخلاصه فيه نظر وأن إخلاصه ناقص وانتبه لكلام المؤلف، ما قال أن يترك تزكية نفسه، قال أن يكره التزكية. لا بد من هذا المستوى، يعني أنه إذا زكي يأبى ذلك، كما قال بعضهم حينما سمع من يزكيه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. لأن الناس قد يحسنون الظن بك لما يحكمون به عليك من الظاهر، وأنت على خلاف ظنهم، لأنك في السر وفي الخلوة شيء آخر ونوع آخر، فعليك أن تبتعد عن التزكية، لأن هذه التزكية يأخذها الشيطان فيجعلها كشحنة غرور ينفث بها في قلب الإنسان ونفسه، نعوذ بالله. أما إذا وقع شيء لا بد للإنسان منه، فكما جاء في حديث أبي ذر وهو في صحيح مسلم أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا لا يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك، ما هذا؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن الإنسان لا يجعل هذا غايته، لا يجعل هذا غايته. وكثير من السلف ابتعدوا عن التزكية وكرهوا ذلك، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزكى الإنسان في وجهه، لأن ذلك يقسم ظهره. وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا تتحايل أيضا في التزكية، بعض الناس مثلا يتكلم يقول: والله أنا أقول هذا، يعني يخبر بشيء عن نفسه ويدعي أن هذا أنه يهضم نفسه، ولكنه في الحقيقة لا يريد هضمها بل رفعها. وقد يطلب التزكية من وجه آخر، يعني لا يطلب التزكية بطريقة مباشرة، بل يطلبها بماذا؟ بطريقة غير مباشرة، مثل ما لو جعل يخفض بعض الناس ليرفع هو، أو يجهل بعض الناس ليدل على نفسه، ليقول لمن يسمعه: أنا الذي ينبغي أن تسمعوا لي، أما ذاك فإنه جاهل. هذه تزكية أيضا، هذه تحايل في التزكية، مثل من أجل أن يقال له مثلا: نعم هو أنت، والله ما رأينا مثلك. نعم، يقول هذا من أجل أن يسمع هذا، وما قال لهم: هل رأيتم مثلي؟ ما صرح بذلك لأنه سيفضح، لكن في الحقيقة هو فضح في كلا الأمرين، إما أن يكون قد باشر الناس بذلك، يقول: ماذا تقولون في عجبتكم، كيف ماذا تقولون في علمي، أو أن يقولها، أن يطلب ذلك بطريق أخرى. ماذا يصنع من ذلك؟ نقول فيه وسائل، لكن من أهم وسائلها وأبرزها كما ذكر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، أنه يجهل غيره حتى يرفع هو، يخفض الغير حتى يرفع هو. مثل لو قال مثلا هو تكلم كلام جيد، فيسأل: أنت سمعت فلان؟ سمعت، حضرت له؟ حضرت. والله فلان ما أعرف، كل حال ما هذا اللي عنده كذا، ويبدأ يخفض فيه من أجل أن يرفع هو. كراهية التزكية والمدح، لا يكن همك ذلك، وليكن همك رضا ربك سبحانه وتعالى. واعلم أنك إذا جعلت هدفك هو إرضاء الله وفرحه سبحانه وتعالى بك وتزكيته هو لك، فإن تزكية الناس لك سوف تقع، لكن سوف تقع على الوجه المطلوب. الآن أهل العلم الذين برزوا في العلم ونالوا الإمامة فيه، زكوا لما زكوا؟ زكوهم أخوانهم من أهل العلم، وزكتهم الأمة، صحيح أم لا؟ طيب، الآن هل كان هدفهم تزكية الناس أم تزكية الله لهم؟ الثاني. إذن اجعل همك، ونقول مثل هذا أيضا كما سيأتي مسألة الشهر. المدح أيضا ينبغي أن تكره المدح، لا تجعل همك أن يمدحك المعلم أو يمدحك الناس، لا تلتفت لهذا أصلا، لا تلتفت لهذا، اجعل همك الرب سبحانه وتعالى ورضاه وقبوله للعمل، هذا هو الهم العظيم. نعم، شيخ اذا اذا يعني اذا مدحوه خاصه الان يعني كيف يتعامل هذا؟ يعني قد يدخل الشيطان اخرى يعني هم يمدحوه يقول انه يستغفر الله تعالى ويقول لا داعي لهذا المدح، فان هناك من هو اعلم مني وافصح مني وارسخ مني في العلم. وحتى ولو لم يوجد الآن في هذه الساحة أو في هذا البلد أو في هذا المحيط، فليعلم أنه مسبوق وهناك من أعلم منه على وجه الأرض. وإذا كان هو أعلم أهل الأرض وقد جزم وجزم الناس بذلك، فليعلم أن هناك من سبقه من هو أعلم منه. لا داعي. والتكبر على الخلق، من الناس أيضا من يمن الله عز وجل عليه بشيء من العلم فيتكبر، يرى أنه أرفع من الناس وأحسن من الناس، وربما يضع نفسه أنه هو من أهل الجنة والباقي كلهم في النار، فيرى الناس ينظر إليهم بنظرة ازدراء واحتقار، وأنهم همج وأنهم رعاع وأنهم كذا وأنهم نعم، ينظر إلى الناس ويخاطبهم كما يخاطب الإنسان حميره في الإسطبل، وهذا لا يجوز، لأن العلم كلما زاد في الأصل كلما زاد صاحبه تواضعا. والرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس علما وأعلم الخلق بالله، وكان أشد الناس حياء وكان أشد الناس حياء وأكثرهم تواضعا لله سبحانه وتعالى، لكنه تواضع في غير تبذل. يعني لا تتكبر على الخلق، لكن أيضا لا تستعمل هذا الذي وقع فيها للتصوف، كثرة الانكسار والتذلل والانحناء وكذا، كل من هب ودب تأتي أمامه فتصنع ذلك فيبتذلك الناس ويهينونك، هذا لا يصلح. إذن هي عزة نفس في غير تكبر، في غير تكبر. والتكبر على الخلق، التكبر على الخلق مثل لو جاءك إنسان وأتاك بكلمة حق فاقبلها، لا تزدره، لا تغمط الحق، نعم لا تزدر الناس وتغمط الحق، أو لا تغمط الناس، غمط الناس وبطر الحق، لا تغمط الناس وتبطر الحق، بل اقبله. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. الثالث تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، هذا هو الذي ينبغي، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تواضعا، يزداد تواضعا لله تعالى، لأنه يعلم أنه كلما ازداد علما زادت الحجة عليه، فهو مسؤول أكثر من غيره، وزلته أعظم من زلة غيره، فعلى ماذا يتكبر؟ نعم لا بد أن إيش؟ يتواضع لله تعالى بما من الله عليه من العلم، وليعلم أن الذي عنده هو من علم الله، وأنه لا شيء أمام من سبقوه، ولا شيء أمام علم الله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا إلا قليلا. لا بد من هذا الخلق، فينصت للناس ويسمع لهم وينزل إلى مستواهم، نعم، ولا يضع في ذهنه، لا يطالب الناس بأن يكونوا في مستواه أبدا. يعني بعض الطلبة هكذا يريد أن يكون الناس كلهم طلبة علم من نفس المستوى ونفس اللغة، ما يصلح هذا، الناس أكثرهم عامة، إذن عليه إيش؟ أن يتواضع لهم، ما يقول هؤلاء أنا لا أعلمهم، هؤلاء ما ينفع تعليمهم، هذا لا يصلح. تكاثر تواضعك كلما إيش؟ ازددت علما، كلما ازددت علما، يعني ضد التواضع الكبر، والكبر كما قال ابن القيم رحمه الله أحد رؤوس الخطايا، فعصي الله عز وجل بالكبر من قبل إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الرابع الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، لا تجعل نيتك في طلب العلم أن تكون رئيسا أو وزيرا أو إيش؟ طيب لو أنك نويت أن تكون إماما أو داعية، هل هذا يضر أم بحسب الحال؟ نقول بحسب الحال. إذا نويت أن تتبوأ هذا المقعد حتى تعلم الناس دين الله تعالى ودافع عن شريعة الله، وحتى لا تخرج عن محيط العلم، لأن هذا العلم لابد لا يثبت إلا بالممارسة، ومن ذلك تعليمه وتبليغه، فإن زكاة العلم الإنفاق منه. إذا نويت هذه النية لا بأس، لكن أن تنوي إمامة حتى تكون لك وجاهة ومكان عند الناس مثل ما ترى هذا الإنسان الذي أمامك، هذا لا يصلح، لأنك أنت الآن ماذا تريد؟ تريد الإمامة لا للعلم والدين، تريد ماذا؟ تريد الإمامة للشرف، تريدها للشرف، فهمت؟ أو مثلا أن تنوي بذلك أن تكون مدرسا في المكان الفلاني أو مفتيا في المكان الفلاني، كلها للمناصب، هذا عليك أن تبتعد عنه، فإنه مهلكة. الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، الشهرة ينبغي على الإنسان ألا يبحث عن الشهرة في العلم، لأن الشهرة وحب التسميع من أسباب ومن الآفات التي تقضي على العمل من أصله فتنسفه من أساسه. والشهرة ستكون ولا بد، لكنها إما أن تكون بحق وإما أن تكون بباطل، فإما أن تكون بباطل فكونها بباطل إذا نواها الإنسان وعمل لها وصار يسمع بعمله أو بعلمه على رؤوس الناس بهذه النية ستكون، لكنها لن تدوم، لن تدوم، لأن الله سيفضحك. أما إذا أخلص الإنسان لله النية وكان علمه صحيحا وعلمه نافعا، فإن الله لا بد أن إيش؟ أن يلهم القلوب إليه وأن يجمع الناس حوله كما وقع لأسلافنا، لا بد، حتى تجد أن أدنى الأشياء يشتهر ذلك بين الناس، يخفي الإنسان شيئا نعم ويخلص لله ولا يريد بذلك الشهرة فيصل إلى آخر الأمة. قيل عن الإمام البخاري أنه رأى قذرا في المسجد فالتفت يمنة ويسرة حتى لا يراه أحد، وأخذ ذلك وضعه في جيبه وخرج به ليلقي به خارج المسجد، وظن أنه لم يره أحد فرآه بعض الطلبة فنقل ذلك عنه وسطر في الكتب فرفعه الله بذلك. الشهرة سوف تكون، لكن أي شهرة؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما دام أن الله أعطاه علما نافعا فإن الله حفظ هذا الدين، أو من أسباب حفظ الدين من؟ أهل العلم. إذن إذا كنت نافعا لعباد الله لا بد أن يحفظ الله بك دينه، إذا كنت نافعا لعباد الله فلا بد أن يحفظ الله بك دينه، إذن لا تخشى على هذا ولا تبحث عن هذا أصلا، واعلم أنه كائن، لكن عليك أن تخلص. الدنيا كذلك لا تجعل همك بالعلم المال، تقول والله العلم فيه مستقبل، الآن فيه رواتب، فيه أوقاف، فيه كذا، فيه منح تصرف، فيه راحة، ربما يخيل الإنسان أنه سيكسب مالا وهو في راحة بدنية، هذا كله من الآفات ودليل على عدم العلم النافع. هزر دعوة العلم، لا تدعي العلم، تهزر لا تدعي العلم، لا تقول أنا ابن بجدتها، أنا طلاع الثنايا، إذا لبست العمامة فاعرفوني، تدعي أنك الفقه قد نلت فيه المرجعية والحديث كذلك والفصاحة كذلك والتفسير كذلك، لا تدعي، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، اللهم إلا إذا ادعيت شيئا نعم من أجل أن تخبر حتى إيش يتعلم الناس منك، مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا تصل إليه الجمال أو الإبل لذهبت إليه لأسمع منه ليبين أو أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه، هذا ادعاء للعلم لكنه لغاية، فينظر في الغاية هنا. بقي لنا إساءة الظن بالنفس، نترك الحديث عنها إن شاء الله في لقاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في الفصل السادس من هذا الكتاب الذي عنوان له المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه التحلي بالعمل. خامسا هجر دعوى العلم، أظن سبق الكلام على هذا أم لا؟ من كان حاضر تكلمنا عن هذا، لا بد من هجر دعوى العلم. فلا يدعي الإنسان أنه عالم أو أنه ذو علم واسع أو أنه ملم بالمسائل لأن هذا مما يحبط العمل، فإن مما يحبط الأعمال التسميع، فلا يحبط العمل إلا مجرد الرياء، بل حتى التسميع كذلك به. ولأنه مهما يكن في العلم فإنه ما أوتي منه إلا القليل، كما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. حتى وإن رأى الإنسان نفسه أنه يعني قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه بنصيب من العلم، فالأولى ألا أن يهجر هذه الدعوة. لأن بعض الناس يقول أنا أدعي ذلك حتى أعرف بنفسي، نقول هذا له حال، هذه في حالات خاصة أو نادرة جدا، فهنا لا بأس أن تقول إن الله تعالى قد من علي بعلم هذه المسألة وقد تعلمناه، هذا لا حرج فيه، بل قد يكون ذلك واجبا. ومن ذلك أيضا ما يقع حينما يسافر جماعة وتحضر الصلاة، أو يكونون جماعة بعيد عن المسجد وتحضر الصلاة، فإنهم يختلفون من يقدمون ليصلي بهم. فهنا هل إذا كنت تحفظ أو أحفظ القوم تخبر أم لا؟ أجيبه نعم تخبر. وليس هذا من ادعاء العلم، لأن هذا يكون للضرورة، وذلك من أجل أن تتحقق شروط الإمامة في هذه الجماعة. إذن عند الضرورة نقول هذه المسألة لها حكم، أما لغير الضرورة فإنها لا تنبغي. فلو قال مثلا إنسان بارع في الفقه، أيها الإخوة إذا كان عندكم مسألة في الفقه فلا حرج، إيش نقول؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، من أجل أن يستفيد الناس منه وليخلص النية لله عز وجل. سادسا قال إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. إساءة الظن بالنفس، نعم مهما بلغ الإنسان كذلك ومهما طلب عليه أن يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، ففرق بين إساءة الظن بالنفس وبين إحسان الظن بالرب سبحانه وتعالى. تحسن تسيء الظن بنفسك، وإياك أن ترضى عن نفسك، ولا بد أن تذكر نفسك دائما بتلك النصوص التي جاء فيها الوعيد لمن لم يعمل بعلمه، وينبغي أن ترى نفسك أنك مقصر دائما، لأنك لو حاسبت نفسك عن كل مسألة علمتها، عن كل آية حفظتها، عن كل حديث حفظته، ثم عرضت عملك على تلك النصوص لأدركت أن المسألة عظيمة. ما أدري واضح الكلام هذا أم لا. إذا عرضت نفسك وعملك على كل آية تحفظها، وعلى كل حديث تحفظه، وعلى كل مسألة مرت بك، حينئذ تدرك أن المسألة خطيرة جدا. ولذلك لا بد أن تسيء الظن بنفسك وترى أنك على تقصير وأنك مقصر. أما إذا أحسنت الظن بنفسك وقلت أنا الحمد لله العلم موجود، ها، وشيء من النوافل الموجودة ويكفيني هذا، هذا خطير. إحسانه بالناس، أن تحسن الظن بالناس، خاصة في تعليمك للناس. إذا علمت لا تقل هلك الناس، أو أن الناس لا يفهمون، أو أنه لا خير فيه، أو أنه لا جدوى. أحسن الظن بالأمة، فإن الأمة أمة خير، الخير فيه وفي أمتي إلى قيام الساعة. ولا يمكن أن يستجيبوا لك من أول وهلة إلا إذا أراد الله تعالى، فلا بد أن تحسن الظن بهم. وكم من إنسان تنظر في وجهه فتسيء الظن به، فيتبين لك من خلال تصرفاته في الأيام المستقبلة أنه على خلاف ما ظننت به، تظن به أنه رجل سوء، وإذ به من يكون من أصدق الناس. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولكن الظن الذي هو جائز إذا كان مبنيا على قرائن، فإذا وجدت قرائن وعلامات تدفع الإنسان إلى أن يسيء الظن بهذا الذي أمامه فلا بأس أن يسيء الظن به، مثل لو رأيت علامات المكر والخداع، أسئلة غريبة، نعم، أشياء يريد أن يعرفها عنك، فهذا لا بأس أن تسيء الظن وأن تأخذ الاحتياط. أو إذا ثبت مثلا عداوته للدين أو لأهل الاستقامة، فهذا لا حرج عليك أن تحذر منها أيضا، وليس هذا من سوء الظن. وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. مسألة مهمة: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس. إساءة الظن شيء واحتقار، أو إساءة الظن بالنفس شيء واحتقار النفس شيء آخر، وبينهما فرق. إساءة الظن بالنفس في أن لا تستسلم لها ولنداءاتها، نعم، أما احتقارك لنفسك فهذا لا ينبغي، لا ينبغي لطالب العلم أن يحتقر نفسه، لأن ذلك يضعف شخصيته، خاصة في مقام المناظرات والمواجهات والإلقاءات. فإذا احتقرت نفسك قد تضعف، وحينئذ لن يكون لكلامك تأثير، وهذا سواء في عطائك أم في أخذك أيضا. لا تحقر نفسك في أخذك للعلم ولا في عطائك، لأن الله تعالى أودع فيك قوة وقدرات، وربما يكون فيك أشياء هائلة لو تفجرت، إذن ماذا تصنع؟ ما الجواب؟ ماذا تصنع؟ لا بد أن تثق بنفسك وأن تكون جريء. فالثقة بالنفس لها دور كبير في أي شيء؟ في التحمل والأداء في الحقيقة، صحيح أم لا؟ تحملا وأداء، ثق بنفسك واعلم أن الذي أدرك مثلك، إلا أن الذي أدرك وثق بنفسه واتكل على ربه وتوكل عليه فأنت يمكن أن تدرك أيضا. ثق بنفسك. بعض الطلبة قل أنا بليد الفكر، أنا قليل الحفظ، أنا كذا، أنا كثير النسيان، فيرمي السلاح ويستسلم وينهزم، هذا لا يحصل، لا يحصل أبدا. المسألة تحتاج إلى صبر ومعالجة، لأن الطريق طويل جدا، هذا الطريق لا نهاية له. من قال إن العلم طريق له نهاية فقد أخطأ وأبعد النجعة. العلم طريقه لا نهاية له، نهايته الموت، ما في نهاية. ماذا قالوا عن الإمام أحمد لما رأه بالمحبرة؟ قالوا: كيف بالقلم والمحبرة؟ قال: بالمحبرة من المهدي إلى المقبرة. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أنه لا نهاية، فواجب عليك أن لا تستسلم. نقول أيضا بالنسبة للأداء: لا تحقر نفسك، واعلم أنك إذا وقفت في هذا الموقف ورقيت هذا الدرج فإن الله تعالى هو الذي أراد أن ينفع بك، فثق به سبحانه وانطلق. ولذلك كانت مسألة ربما متعلقة بهذا المقام، مسألة الرقية مثلا في قراءة القرآن. قد تجد من الناس من يحفظ كتاب الله تعالى كاملا، فإذا قرأ على شخص لا يؤثر فيه، لا يؤثر، وتجد إنسانا آخر لا يحفظ القرآن، وربما الأول يكون حافظا قائما الليل به عالما به، والثاني ليس له من العلم ما عند الأول ولا يحفظ مثل الأول ولا ربما يقوم به، غير أنه إنسان بسيط صالح، لكنه إذا قرأ على هذا المريض يقرأ بثقة نفس، كأن الآيات تخرج منه كأنها إيش؟ صواعق مرسلة على هذا المريض، فيشفى بإذن الله. فهو بحسب الضارب. كذلك العلم، قد تجد إنسانا عنده علم كثير لكن لا يثق بنفسه، غير جريء، شخصيته ليست بذاك، فإذا وقف ارتعدت فرائصه واضطرب قلبه وما يستطيع، يتلعثم في الكلام وانتهى. وربما يكون عنده علم كثير. وتجد إنسانا آخر مرن نفسه أو أن الشيء موهبة وقد مرن نفسه عليه، وعلمه ليس بكثير لكن إذا تكلم الله المستعان يرعد القلوب. المسألة عائدة إلى شيء، إلى الثقة، الثقة بالنفس. إذن لا بد من التفريق بين المسألتين. أشوفهم الآن، إساءة الظن بالنفس واحتقارها، فرق بين هذا وهذا. واستشهد بما قاله ابن المبارك رحمه الله، وقد كان عبد الله ابن المبارك إذا ذكر إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا ما شك المقعد. الله أكبر. اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المؤلف رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم في الفصل السادس، التحلي بالعلم، زكاة العلم: أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص من مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. هذا مهم جدا. العلم له زكاة، له زكاة. وما المراد بالزكاة هنا؟ هل المراد بالزكاة النماء بمعناها اللغوي، النماء أي الزيادة، أم إخراج نصيب منه؟ يراد بها به هذا وهذا. ولذلك المؤلف هنا تحت هذا العنوان بحث في المسألتين، فقال هنا: زكاة العلم، أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر. أول زكاة العلم بعد العمل به وجوب تعليمه وتبليغه والأمر به والنهي به، فتكون صداعا بالحق، لا تخشى في الله لومة لائم، وإلا ما ينفع علمك. فإذا وجدت نفسك في مجلس ظهرت فيه بدعة أو قيل فيه قول منكر، هنا لا يجوز لك أن تسكت إلا في حالة ربما قصوى تخشى الضرر، وإلا فإنه من الواجب عليك أن تصدع بالحق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، لأن أعظم من تجب عليهم الحسبة من هم؟ أهل العلم لا شك، لأن بهم تصلح البلاد والعباد، بأهل العلم وطلبته. فإذا ترك طلبة العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن الذي سيقوم بذلك إن لم يقم بهم هم، إن لم يقم به هؤلاء؟ لكن انظر هنا بماذا قيدها: موازنا بين المصالح والمضار. ولذلك نقول: مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. نعيدها، مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. ولعلك تقر المنكر لدفع ما هو أنكر. توازن بين المصالح والمضار. دون استعجال أيضا للنتيجة. ما عليك إلا أن تبلغ كلمة الحق، لا تستعجل النتيجة، بل لا تطلبها أصلا. فعليك أن تتدرج وأن تتصف بالأنات، فإن العجل من الشيطان، لأن الأمور ليست بيدك ولا تستطيع أن تغير العالم في لحظة. ذكروا كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه عن الإمام الهمام محمد بن عبد الوهاب، قال لما بدأ في دعوته، اسمع الآن، لما بدأ في الدعوة وأتى على أولئك القوم الذين أشركوا بالله الواحد القهار يطوفون بقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، ومعروف أن زيد بن الخطاب كما مر علينا في سيرة الشيخ كان قد بني عليه قبة، فوجدهم يطوفون بقبره والشيخ وحده، والموقف موقف ضعف، فمر عليهم، اسمع ماذا قال لهم، نظر إليهم قال الله خير من زيد بن الخطاب، الله خير من هذا. شوف الكلام، ليش؟ تدرج وتأني وعدم استعجال. لا بد أن توازن بين المصالح والمضار في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ما تستطيع أن تغير بلدك هكذا، ولا محيطك ولا أسرتك، ما تستطيع، لأن الأمر بيد الله عز وجل. فعليك أن تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قد تظن أن المسألة من المصلحة أن يتغير الناس كلهم الآن، تريد أن تجعلهم مثلك على ما يريد الله تعالى، لكن تذهب لتستعجل فينسف العمل. فلا بد أن تراعي بين المصلحة، أو توازن بين المصلحة والمضرة، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه. من زكاته أن تنشره بالقول، تنشره بالعمل، تنشره بالكتابة، تنشره بالتسجيل، نعم، وحب النفع. أن يكون نشرك للعلم لا لشهرة، لا ليذاع صيتك في البلد، لا ليقال فلان شيخ الإسلام ابن تيمية هذا العصر، أو ابن القيم البلاد الفلانية، لا. إذا كانت هذه هي النية فلا، بارك الله في هذا العمل، واعلم أنها لن تتحقق لأنك ستفضح، لكن تريد منفعة الناس، تريد منفعة العباد، بذل الجاه. أهل العلم لا بد أن يكون لهم جاه، بل أكثر الناس جاها في الناس من هم؟ أهل العلم، أهل الحكم والسلطة والسلطان لهم جاهم، لا، لكن هل جاههم جاه بحق أم بحسب الحال؟ بحسب الحال، لكن الجاه الذي يكون لأهل العلم يقيمه لهم الناس عن صدق وعن إخلاص وعن إقرار بأنهم أهل تبجيل. هذا الجاه سوف تلاحظ أن الإنسان كلما ازداد علما ونشر علمه كلما كان